أي بما هو معروف عند العقل المنصف العادل وعند الصالحين أنه خير مسعد في الدنيا والآخرة، والذي هو بالجملة كل أخلاق الإسلام. وأيضا بسبب أنكم تمنعون ذواتكم ومن حولكم بأسلوب وبتوقيت مناسب عن المنكر، وهو عكس المعروف، أي كل ما ينكره العقل الصالح، أي يرفضه، وهو كل شر وفساد مضر متعس في الدارين. إضافة حتما إلى أنكم أولا وأخيرا تؤمنون بالله، أي تصدقون بوجوده وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وتعملون بكل أخلاق إسلامكم، فكانت كل أقوالكم وأعمالكم ما استطعتم في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلتموه تبتم منه سريعا وأولا بأول. فإيمانكم هو الذي دفعكم لهذا الخير، وأنتم مستمرون على ذلك طوال حياتكم. فإن فرط أحد منكم في صفة من هذه الصفات فقد افتقد حتما هذه الخيرية، وتعس في دنياه وأخراه على قدر بعده عن ربه وإسلامه. هذا وتقديم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الإيمان للتنبيه على عظيم أهميتهما للناس، حيث بهما وبالإيمان وأخلاقه قطعا يسعدون في الدارين، وبدون كل ذلك يتعسون فيهما. قوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي ولو صدق أهل الكتاب، وهم الذين قد نزل عليهم كتاب من الله تعالى يسبق القرآن الكريم، كاليهود الذين أنزل عليهم التوراة من خلال موسى رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم، وكالنصارى الذين أنزل عليهم الإنجيل من خلال عيسى صلى الله عليه وسلم، وكغيرهم. لو آمنوا بالقرآن العظيم الذي أوحي إلى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأسلموا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر مثلكم، لكان خيرا لهم حتما مما هم عليه، لأنهم سيسعدون تماما مثل سعادتكم في دنياهم وأخراهم. وفي هذا تحفيز لهم على الإيمان وذم إن لم يؤمنوا. قوله تعالى: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي ليسوا كلهم لم يؤمنوا، بل البعض منهم قد آمن وحسن إيمانه فسعد في الدارين، ولكن كثيرا منهم فاسقون، أي خارجون عن طاعة الله والإسلام، قد اختاروا فعل الشرور والمفاسد والأضرار بكامل حرية إرادة عقولهم، وأصروا واستمروا عليها دون أي عودة للخير، سواء كان هذا الفسق كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نار أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للكفر، أما شابه هذا. وهذا من إنصاف القرآن الكريم ودقته بعدم التعميم، حيث بعضهم يرجى وينتظر إيمانه وقد آمن بالفعل وحسن إسلامه وسعد في دنياه وأخرى، فعلى المسلم أن يسترشد بذلك ويكون منصفا عادلا دقيقا في كل شؤونه ليسعد فيهما.